الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو عثمان من الثقات. قال: حدثنا بقية. بقية بن الوليد. بقية بن الوليد طبعا تعلمون أنه يدلس تدليس تدليس تسوية لا سيما وأنهم قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. عن مسلم يعني ابن زياد. نعم. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قال حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. نعم. وحديث المزي قال في هذا الحديث خرجه أبو داود في الأدب عن عمرو بن عثمان، وأخرجه الترمذي في الدعوات عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هذا الإمام العالم عن حيوة ابن شريح الحمصي، وأخرجه النسائي في عمل يوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم وعمرو بن عثمان وكثير بن عبيد أربعتهم عن بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد الشامي مولى ميمونة زوج النبي السلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله عليكم بالخير. جئتي متأخرة أيضا عن الدرس الأول. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي. إسحاق بن إبراهيم من الثقات. نعم. قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات. حسنه كثير من العلماء. فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. قال الإمام: أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال: أصرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نخص بها إخواننا. الله أكبر. قال الإمام: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. هذا هو نفس الرواة الأخرى أترى الأعلى نفسه هو أول حديث لأنه نفس عن مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بنحوه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه إلى قوله جوار منها، إلا أنه قال فيهما قبل أن يكلم أحدا. قال علي بن سهل فيه: إن أباه حدثه وقال علي وابن المصفى: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغنا المغارة الحي بالرنين فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله وحده تحذروا، فقالوها فلامني أصحابي وقالوا حرمتنا الغنيمة. تحرزوا من الحرز يكون لكم حصن يعني، قولوا لا إله إلا الله تحرزوا. فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله تحرزوا، فقالوها فلامني أصحابي فقالوا حرمتنا الغنيمة. أحرمتنا الغنيمة؟ فقالوا أحرمتنا الغنيمة. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعته، فدعاني فحسن لي ما صنعت وقال: أما إن الله سبحانه قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا. وقال عبد الرحمن: فأنا نسيت الثواب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني سأكتب لك بالوصاية بعدي. قال: ففعل وختم عليه فدفعه إلي وقال لي، ثم ذكر معناهم. وقال ابن المصفى قال: سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه. جزاك الله خير. نقف عند هذا. نعم، هنا حديثان عظيمان أيضا ما زلنا مع الذكر وفضل الذكر، وأن المرء إذا ذكر الله تعالى ذكره الله في نفسه، إن كان في نفسه ففي نفسه، وإن كان في ملأ كان في ملأ خير من هذا الملأ. ونجاة المرء مرهونة بكثرة ذكره، وتوفيق المرء مرهونة بكثرة ذكره، وأن العبد الذاكر لله جل في علاه مصاحب لفضل الله، وأن يكون عبدا موفقا مسددا في هذا الباب. أقول هنا في الحديث الباب حديث باب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك، أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك عبدك ورسولك. قال: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك. هنا ينظر في أمرين: الأمر الأول هو إشهاد الله تعالى: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك. أشهدك فأنت تشهد علي، والله تعالى الذي وفقك لذلك، وأن الله تعالى جعل الملائكة يكتبون للعبد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال: من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له حسنة. قال: أشهدك، فهو أشهد الله جل في علا ما يفعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الله على ما أقر أصحابه بالبلاغ، عندما قال: هل بلغت؟ قالوا: اللهم بلغت. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، والله يشهد له. وهذا ينفعه عند عرصات يوم القيامة، عندما يسأله ربه جل في علا فيقول: أشهدتك على أنني أوحدك، ولأنه لا نجاة إلا بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو قال مسلمة، والمسلمة والمؤمنة هي الموحدة لله جل في علاه، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وأشهد حملة عرشك. فهذه فيها كأنها على الظاهر أنهم يسمعون الذكر الذي يقوله هذا العبد، فيشهدون له يوم القيامة، وهذا الله جل في علاه على ذلك قدير، فالله جل في علاه على ذلك قدير، أو أن الله جل وعلا يبلغهم أنه يشهدهم أنه وحد الله جل في علاه، فيأتون يوم القيامة شهداء له أنه كان يوحد الله صباحا مساء، وهو في الصباح يقول: أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك. وفي الحديث أيضا في قوله: أشهد حملة عرشك، الحملة قد ذكرهم الله جل وعلا في الكتاب حين قال: ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية. وإذا قلنا بأن الكلام على يوم القيامة، طب قبل يوم القيامة هناك حملة عرش، هل ثمانية غير ثمانية؟ الله أعلم بهذا، والظاهر أنها هم حملة العرش ثمانية من الملائكة، وهذه العظيم خلق الله جل في علاه، وهذه فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. وقد ورد الأدلة أنهم إذا رفعوا رؤوسهم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وفيها إثبات العرش لله جل في علاه، وإثبات العرش ثابت بالكتاب والسنة أجمع أهل السنة، كما قال الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء، قال: وكان عرشه على الماء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع والأراضين السبع، يبين عظم خلق العرش. قال في الكرسي: كحلقة في فلات. وقال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين فكيف بالعرش؟ الكرسي فقط موضع القدمين. لذلك قال: ولا يقدر قدر العرش إلا الله. ولا يقدر قدر الله، يعني عظمة، ولا يقدر عظمة العرش إلا الله جل في علاه. لذلك ابن عباس ابن مسعود قال: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. لذلك قال: أشهدك وأشهد حملة عرشك. وكما قلنا، إما أنهم يسمعون ويسمعهم الله جل في علاه، وإما أن الله تعالى يبلغهم ذلك فيشهدون له يوم القيامة. وفي الحالتين فضل الله على الموحدين، وفي الحالتين توفيق الله للموحدين سبحانه وجل في علاه. قال: أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك. وهنا بعدما خصص عمم، بعدما خصص عمم، كأنه قال: أشهد حملة العرش وأشهد كل الملائكة. وهذه أيضا إما أن يسمعهم الله جل في علاه والله تعالى أهل وعلم، وإما أن يبلغهم الله جل في علاه ذلك، يعني أشهد كل الملائكة حتى إذا أتيت يوم القيامة وسئلت عن ذلك: هناك الشهود الذين أشهدون أنني وحدت الله صباحا مساء. اللهم وفقنا لهذه الأذكار يا رب العالمين، اللهم وفقنا لهذه الأذكار يا رب العالمين، اللهم وفقنا لهذه الأذكار. قال: أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، وهذا التعميم بعد التخصيص كما قلنا، وملائكتك وجميع خلقك. قال بعد الملائكة: قال لا، وجميع الخلق الإنس والجن. وهذه أيضا يعني تكون الله جل في علاه أعلم بهذا الباب، هل يسمعه الطير والحجر والشجر والإنس والجن؟ هذه يعلمها الله جل في علاه، كأن الله يقر في نفوسهم يوم القيامة إذا جاءوا على كل من قال ذلك صباح مساء. وهذا يأتي أثره، كلما كنت مطيعا كلما رأيت الأثر في تعامل الناس معك، كلما كنت مطيعا كلما رأيت ذلك في تعامل الناس معك، إلا طبعا القلة الذين يبغضون أهل الطاعة وأهل الإسلام، أو يبغضون أهل الخير. ولذلك كان الإمام ابن تيمية يبين لنا الناس ونوابت الناس وأيضا أسس الناس وأصول الناس من الرفيع والوضيع ومن النبيل والخسيس. قال: أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم. أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم. فإن قيل طب أهل العلم عملوا وباعوا دينهم، قلنا طب تعالى ثبت العصر منقش، ثبت العصر منقش، المسألة مش بالزنون والخرص. والأمر الثاني يا أخي انظر لهم بعين العذر في هذا الباب، أو الولاة يقول هذا باع دينه، هذا كفر، طب اثبت ثبت العصر منقش حتى تقول. هي المسألة كلها مسألة عاطفة وثورات في الداخل، والمسألة بأسرها ليس يضبطها دين، ليس يضبطها دين. لذلك الإمام ابن تيمية قال كلاما يكتب بماء العين، قال: أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم. أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم. هذا قلب فيه حقد، فيه حسد، فيه طلب للدنيا أيضا والوجاهة والرئاسة، لأن مسألة طلب الممدحة للناس والمكان هي التي تجعل في القلوب ما فيها. فلذلك ابن تيمية قال: أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم. فأنت ترى بأن المرء إذا كان مطيعا يرى كثير من قلوب العامة تهفو إليه، يرى كثير من قلوب الصالحين تلتف حوله، بل وتأتي إليه وتمدح فيه وتعاونه وترفق به وتشكر له جهده. هذا من الأخيار الأبرار. أما كما قلنا من أهل الحقد والحسد وغير ذلك لا. وأما الجهل أيضا، فمن جهل شيئا عداه، يعادون أهل العلم، وفي ذلك فيه انهيار لهم وفيه ما فيه من البوار. لذلك قال: وجميع خلقك من حجر وشجر وطير وحتى الحيتان في البحر. وأنت ترى ذلك بأنه أمر يعلمه الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم، وهذه المنزلة، لأن صمام الأمان للأمة العالم. سبحان الله، يهدمون سحوصنهم بأيديهم ثم تأتي عليهم الدوائر وهم لا يعلمون، يهرفون بما لا يعرفون، ولا يأخذ على أيديهم من نصبوا مفتين لهم، وهم من الجهل أمثالهم. فلذلك وطبعا والأغرار الأغمار كيعسيب النحل خلفهم. فشوف انظر هنا الآن، هؤلاء حقا هم الجدار المانع لهم، وهم لا يفقهون. لكن المسألة كما قلنا، إذا دخلت المسألة في الأحقاد، في الحسد، في النظر إلى الوجهات، إلى الرياسة، أو في مسائل قلبية في داخلية، أو نزاع الأقران، ترى ما لا يمكن أن يحمد في هذا الباب. فإن كانوا من أهل الفضل قيل يطوى ولا يروى كلام الأقران. لكن الجهلة، من جهل شيئا إيش عداء. فهو يقول: وجميع خلق، قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له كل من في الأرض، وإن العالم لا يستغفر كل من في السماوات ومن في الأرض. قال: حتى النملة في جحرها تستغفر لها، حتى الحيتان في البحر. فانظر، استجلب العالم لنفسه الدعاء، واستجلب الجاهل العابد وهو عابد، استجلب على نفسه الدعاء. لذلك قال: وجميع خلقك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ولا بد أن نقول هنا لفتة عظيمة في قوله لا إله إلا أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. من فهم هذه الجملة والجملة التي بعدها، نقول اللفتة المهمة في قوله أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش. وهذه فيها دلالة واضحة جدا، أنا يعني سأسهل لكم الإجابة على اللفتة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كل شيء سيشهد له يوم القيامة. هذا كده أنا أعطيت الإجابة سريعا. نعم والله، لحوم العلماء مسمومة، وآيات الله في منتقصهم معلومة، والله ولا يلغ في أعراضهم إلا غر حاسد حاقد، أو رجل جاهل، أو رجل له ما له من المآرب الأخرى من المنافقين، يريدون إسقاط أهل العلم لمأرب آخر. ولذلك قلت دائما إن أردت أن ترى لابد أن تأخذ الصورة العصرية واذهب بها إلى الصورة الأصلية في القرون الخيرية الأولى، سترى ما ترى من المفارقة. فهو شاء يقول: إذا شهد الله فكل من دونه يشهد. هذا كلام مجمل يا بشار، نريد الأصل في هذا الباب، اللفتة على ذلك. والله، أو هادم للدين يريد هدم الدين. وهذه تثبت كما قلنا التربية قبل التعليم، التربية قبل التعليم، ستعلم المرء كيف رباه أبوه من مثل هذه المسائل. إثبات الشفاعة ورد على منكريها هذا باب بعيد لكن جيد، إجابة جيدة لكن ليست هي. جزاك الله خيرا يا شيخ أبشار، معناها أوسع لكنها جيدة. وكفى بالله شهيد. نعم جهاد قال شهيد الله أنه لا إله إلا الله. طيب خلاص أنا سأجيب الإجابة. هنا قال أشهدك، أشهدك باللسان وبالحال، أشهدك باللسان والحال. وتأتي هذه الباب في باب قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ها ها أكملوا، يومئذ تحدث أخبارها تشهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبى لبى معه الحجر والشجر. اللهم ارزقنا الحج جميعا يا رب العالمين. فمن لبى وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحجر يلبي معه ويشهد له يوم القيامة على التلبية بالتوحيد. فهي شهادة بلسان القال ولسان الحال. يمشي على الأرض يوحد ربه جل في علاه عند الصلاة توحيد بلسان الحال، يجلس مجلس العلم يتكلم بالتوحيد وينشر التوحيد وينصر التوحيد، هذا بلسان الحال ولسان المقال في هذا الباب. لذلك جميع الخلق يشهدون له في هذا الباب على يوم القيامة في هذا الباب. فإذا هو أشهد الله بلسان حاله ولسان قاله. وهنا قال أشهدك ويشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بلسان الحال ولسان المقال. فأعماله التوحيدية شاهدة له على توحيد الله جل في علاه. وبالتالي لأن قلت انظروا للجزئية الثانية وأن محمدا عبدك ورسولك ويشهد برسالة محمد باللسان وبالحال. وأما باللسان فمناط الإيمان على ذلك، وأما بالحال فهو بتمام الاستسلام والانقياد التام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا أشهد جميع الخلق بأن محمدا عبد الله وهو رسوله من أمرين بلسان الحال. الأمر الأول عدم الغلو في النبي، لا هو من النور لا ظل له، لا يقال له من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولا يقال يا محمد أغثنا أو أدركنا أو اقضي حاجتنا في هذا التواصل بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا غلو ولا جفو، ولا يقال محمد كذا، لا يقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسعه أن يخرج عن سنته أو يقول هذه سنة مستحبة ويتنازل عن أن يعض عليها بالنواجذ. هذا ليس من داب الصالحين الذين أشهدوا الناس جميعا أو أشهدوا الخلق جميعا على شهادة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يكون هؤلاء لم يشهدوا الخلق بالرسالة لما تركوا السنن على أساس أنها سنن؟ وهذا الذي قام فقال قولا زورا بهتانا وزورا، بل قال قولا كفرا عندما قال بأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا، ولم يجعله ركنا من أركان الإيمان. آمنت بمحمد، آمنت بموسى، آمنت بنوح، فأنت مؤمن. وهذا الكفر المبين كفر مستقل، كذب الله رب العالمين وكذب محمد النبي الأمين في هذا الباب. فالغرض المقصود هنا يشهد الخلق أجمعين بأنه يشهد على رسالة محمد باللسان عندما يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويشهده بلسان الحال بتمام الانقياد للنبي العدنان. لذلك جعل الله مناط الإيمان بهذا عندما قال فلا وربك لا يؤمنون، مؤكدات ثلاث على نفي الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك اتفق أهل العلم من المحققين أن من قال يسع الإنسان أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى، كما وسع موسى عليه السلام أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بذلك لأنه كذب الإشهاد بالرسالة الذي زعمها لسانه. أعماله نقضت ما زعم لسانه في هذا الباب. لذلك قال اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسوله. وقلنا الجمع بين العبودية والرسالة هو لا غلو ولا جفو، لا غلو ولا جفو. فهو عبد وليس برب يعبد، هو عبد من عباد الله يعبد وينقاد لأوامر الله جل في علاه. قال الله جل في علاه على عيسى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسنحشره فسيحشرهم إلى فسيحشرهم إليه جميعا. فإذا العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إثبات على مسألة أنه عبد وهو رسول حتى يكون تكون له المنزلة والوقار والتعزير، كما قال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في سورة الفتح، قال لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة، وتسبحوه إفراد لله، لكن تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أن محمدا عبدك ورسولك، وهنا أيضا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة الصريحة، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة الصريحة عبدك، وهذه إضافة التشريف، وأشرف ما يضاف به المرء العبادة، لأن الله شرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة في غير ما موضع من كتابه، فشرفه بالعبودية حين الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وعند المعجزة شرفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وشرفه حين الدعوة إلى الله، لأن مناط العبودية هي الدعوة إلى الله. قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وشرفه أيضا عند التحدي بالعبودية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا، وأيضا قال ورسولك بالرسالة لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلا بالرسالة، يا أيها الرسول، ما قال يا أيها النبي، في كل تبيه قال يا أيها الرسول، فعند التعبد قال أيها النبي، وعند الإخبار قال محمد، يا أيها الرسول باللقب، وهذه أعلى وأرقى، وعند التعبد قال يا النبي لما تحلل ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآيات، وأنا محمدا عبدك ورسولك، إلا غفر الله له ما أصاب في يوم ذا، الله أكبر، من ذنب، ما هذا؟ يعني كل إنسان قد تعدى وتجاوز، لأنه قرين التجاوز، كل ابن آدم خطاء، لو استدام على مثل هذه الأذكار، إذن لا يمكن أن نقول تبقى في صحيفته ما يهلكه، لا يبقى في صحيفته ما يهلكه، وهذا لا يكون إلا من تدبر ذلك، ومن استحضر القلب حين القول، ومن علم بأن هذه فيها النجاة، فهذا لا تبقى في صحيفته سيئات، ولذلك سبحان الله وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، لذلك جبال الحسنات التي تتحرك من مكانها الله جل في علاه أعلم بها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، نسأل الله المغفرة، نسأل الله المغفرة، نسأل الله المغفرة، ونستغفر الله عن كل ظلامة وكل ما وقعنا فيه من ظلم. قال إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب. نقف هنا وقفة، والوقفة هذه تحتاج إلى نظرة، ما هي النظرة مع الوقفة؟ من هذا؟ أبو من؟ ما أدري أبو من المصري أتى بعجيبة، من؟ أبو إسحاق المصري، ده أنت حقا أنت سمي شيخي، سيدنا الجليل أبو إسحاق الحويني حفظه الله ومتع به وشفاه الله. شوف حجر أطلقها سريعة بصخرة من جبال العلم يعلم، شوف قال من ذنب، هذه وقفة، قال في يومي من ذلك من ذنب، فكان من ذنب نكرة، ها هنا إما يقال في الشرط نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، لأن من قال ذلك؟ ذلك قال كأن في التقدير من قال ذلك هو في الأمر ما اقترف من ذنب، فيبقى على التقدير في الشرط، أو يكون في سياق الإثبات نكرة في سياق الإثبات تفيد أيضا الإطلاق، فستدور على الصغيرة أو الكبير، لكن الجمهور طبعا يقولون بأن كل ذلك على إيش؟ من هذا؟ هو والده؟ أنت والدك سيدنا؟ ما أدري، إحنا نط من باب الأدب مع الشيخ، شيخنا الفاضل الكريم، نعم والد للجميع، هو سيدنا وهو الذي له الفضل علينا، وهو الذي تمسك بالسنة أمام الجميع، وما أنجاه الله إلا بتمسكه بالسنة وعلم الناس كيف السنة، وهو الذي يعني جعل الناس العوام في الشوارع يمشون يتكلمون في المصطلح، مصطلح الحديث، ويحبون المصطلح، وهذا فضل الله يطيل ما يشاء، نسأل الله أن يطيل في عمره وأحسن في عمله، وأن يمتع به وأن ينفع به الأمة الإسلامية جمعاء، ونجعل كل ذلك في ميزان حسناته، ونجعل كل هذه الدروس أيضا بمسألة السنة في جعبة أجعبة مشايخنا الأفاضل الأكارم الأماجد، نسأل الله أن يديم عليهم الصحة والعافية وأن يطيل في أعمارهم وحسن في أعمالهم، فهم حصوننا، هم حصوننا، هم صمام الأمان لهذه الأمة. نعم، إذا أنت سمي شيخنا فلك فوق رؤوسنا تاج على ذلك، أحسن الله إليك وإليهم جميعا. نعم، فانظر أخي الكريم في هذا الباب على فضل الله على العباد، إن قلنا بقول من قال بأن ذنب نكرة في سياق تقدير الشرط تفيد العموم، فيبقى إذن من كبير ولا صغير، وإن كان الحق أن النظر في هذا الباب أن المسألة على الصغار لعموم قول السلام ما اجتنبت الكبير، لكني في هذا الباب أقول ومن طمع في كرم الله جل وعلا لا يخيبه الله، ومن طمع في كرم الله جل في علاه لا يخيبه الله. فإذا في قوله من ذنب سنقول بأن هناك في سياق تقدير الشرط يفيد العموم كبيرة وصغيرة. طيب، وأما إذا قلنا بالأصل على قوله ما اجتنبت الكبيرة فيكون هذا على الصغائر، لكن كل امرئ بما يظن بربه يحاسب على ظنه، وهذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله، فسبحان ربي العظيم. لا تتكلف شيئا غير موجود. اجلس. قال ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، سبحان الله، يعني حتى لو قلنا بأنها للصغائر، ومن حافظ على هذه الذنوب قد لا تبقى الصغائر في صحيفته، قد لا تبقى الصغائر في صحيفته. وهنا ستأتينا مسألة من الأهمية بمكان، ما هي؟ لما نرى ذلك ونرى بأنه قد لا تبقى الصغائر التي فعلها في هذا اليوم في صحيفته، يبقى من حافظ على 16 ركعة في يوم والليلة، أو من حافظ على الأذكار، أو من حافظ على التهليل والتكبير، قد لا تبقى صغيرة في صحيفته. طيب هنا تأتينا لفتة بمسألة مهمة، ما هي؟ سمع عرفة مثلا أن كفر سيئة ونعم شاكرتي أمين سلف عبجد أن العمل هو الذي يدخل الجنة برحمة الله، ممتزين حديث ستضع لك في الدنيا، يعني سعيد بيحوم حديث المناجاة ما زبح باقي الأبدات، يعني بقى كبيرة لا إيمانه سيزيد فيجر إلى التوبة وفعل حسنات كبيرة. الولد حجر ده محتاج يوضع تحت صخرة كبيرة عشان تطفئ رأسه، عشان تذهب البرودة، فيأتينا باللآل الذي يأتي به أولى الكبار. والله هذه أصلا فيها أمور كثيرة. الأمر الأول عندما نقول بذلك، هذا الذي جرى وحدى بعلمائنا الأولين يقولون بأن مقياس الناس على الغالب، مقياس الناس على الغالب، فمن كان غالبه الحسنات فهذه الحسنات تكون ماحيات، فإذا يجبر فضله عيبه في هذا الباب. لذلك أنت تذكر كلام الشافعي عندما قال التمحيض غير موجود، تمحيض الطاعة غير موجود، تمحيض المعصية غير موجود. فلما قالوا والمسألة على الغالب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين من الخبس، على أن هناك حسنات ماحيات لهذه السيئات الصغائر، ولأنه قد يستمر على هذا الذكر صباح أو مساء، فكل ما كان بينهما من سيئات يغفره الله جل وعلا بمثل هذه الأذكار لو كان محافظا عليها. فلذلك هم قالوا انظروا في حال الرجل، فإن كان غالب حاله الطاعات فلابد أن تغض الطرف عن بعض المعايب التي يقع فيها. هذا أصل من هذه الأبواب. والأصل الثاني الأهم من ذلك هو بأن حال المرء المطيع بأنه يؤول أمره على غالب حاله، يعني خاتمته يؤول أمره على غالب حاله، يؤول أمره إلى غالب حاله في هذا الباب. ما دام الله قد وفقه لذلك فقد عسله، فيؤول حاله أو أمره إلى غالب حاله. وهذه مسائل صراحة ما أدري هتفتح على أحد أم كثير ممن في عصرنا لا يفهمونها، لا يعرفونها، حتى من المتصدرين يهرفون كثيرا بما لا يعرفون ويتعجلون ولا يتأجلون. ولذلك خسروا أمرين، خسروا بأن أظهروا جهلهم، وخسروا بأنه ترد السهام عليهم كما هي. وإذا قيل الرجل نيته حسنة يريد الحفاظ على الدين، قلنا جهله جعل السهم يرد إليه. لا تقل لي بأن نيته حسنة. الجاهل الذي قال للقاتل 100 نفس قال له قال له إنك لجريء قتلت 99 نفسا وتريد توبة، هو الرجل نيته حسنة الآن ويستعظم الكبائر، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك السهم رد عليه ولا ما رد عليه؟ ولا كرامة، ده قتل ولا كرامة، قتل ولا والبحث في المسألة هل كفر ولا ما كفرش. شوف بقى ده طبعا الذي غاب عن كثير مما يتعرض لمثل هذا الحديث، ده البحث في المسألة هل الجاهل الذي أفتى بهذا كفر ولا ما كفرش، لأنه قنطه من إيه؟ من رحمة الله جل في علاه. أرأيت؟ فالنية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال. فكثير من المتصدرين جهلة، العلم عندهم ضعيف، فتراهم يسارعون يحسبون أنهم يذبون عن الدين، فلما إذا وقعوا في مثل هذا رد الله السهام عليهم، وترد، ترد لا محالة، ترد لا محالة. لذلك ديننا لا يمكن أن يقوم به إلا من أحاطه من كل جانب، ولا يقوم بهذا الدين إلا العلماء أبدا، لا الدعاة لا العوام لا, لا, لا العاطفة، الدين لا يقام إلا بالعلماء، ثم هؤلاء الذين يأتون بعدهم هم الذين يبنون، لكن الأسس لا يرميها إلا العلماء أبدا. وإن كنت تشك في كلامي ارجع للتنصيص عليه في الكتاب وفي السنة، لأن الله ما جعل مؤسسا لدين إلا الأنبياء، وما جعل من يؤسس بعده إلا العلماء. الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورث الأنبياء. إذن لن يؤسس للأمة في البناء إلا الأنبياء أو العلماء. فلذلك سترى كثيرا من أعمار كثيرة تذهب ولا تجيء، ثم بعد ذلك سدى هباء منثورا بسبب مثل هذا، بسبب مثل هذا وعدم النظر الصحيح بعينين جميلتين. وإن كانت النية حسنة فالنظر فيها بالعين العوراء تضيع. ما هو الأحول لا يمكن أن يصل، هيمشي في الطريق، وكانت نيته طيبة وقلبه أبيض على قول المصريين، طيب لكن أحول، الكرسي هيلاقي اتنين والعمود هيلاقي اتنين، فهو بقى هيحتار، طب أنا أخذ الأول ولا الثاني، طب أروح يمين ولا أروح شمال. فلا بد أنه في مرة يصيب وفي مرة يخطئ، ولن يصل إلا من نظر بعينين جميلتين، وهذا ليس إلا لمن فتح الله عليه في أبواب العلم. إذا قال إلا غفر الله ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وأعلم أن هناك من حماهم الله بالورع، وإن في بعض الحين لم ينظر بنظر بعينين جميلتين لكن حازه الورع. اللهم ارزقنا ذلك واغفر لنا، اللهم ارزقنا ذلك واغفر لنا، اللهم ارزقنا العينين الجميلتين وارزقنا الورع وأنت أرحم الراحمين. قال إلا غفر الله ما أصاب في يومه ذلك من ذنب وإن قالها حين يمسي. شوف التأكيد، غفر له ما أصاب تلك الليلة، يبقى صباح ينظف ومساء ينظف، صباح ينظف ومساء ينظف. الله المستعان. استغفر الله. هو أصله جرب عمليا وراءه، فعلم لما تعامل معهم بالعلم ما استطاعوا له سبيلا. وفي الحديث الثاني أنه أسر رجل أسر قال فإذا انصرفت من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات، وقال في الصبح أيضا قال فإن مت من يومك كتب لك جوار منها. قال إذا انصرفت من الصلاة فقل، وهذه تكون في الفجر وتكون في الصبح. ورد رواية أخرى في السنن أنه قبل أن يثني رجله، قبل أن يثني رجله أن يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، وهذا دعاء إذا قاله المرء 7 مرات في الفجر و7 مرات في المغرب، اللهم أجرني من النار، أجرني من النار، وأصلها أنه أجاره الله من العذاب وأنقذه. إذا قال اللهم أجرني من النار فقد استجار بالله جل في علاه، فاستجار بالمجير سبحانه جل في علاه وهو القوي العزيز، وهذا لا يوفق إليها إلا من وفقه الله، لا يوفق إليها إلا من وفقه الله سبحانه جل في علاه، لا يوفق إليها إلا من وفقه الله سبحانه جل في علاه. بوركت ورزاك الله خيرا. قال في المغرب لأنها وتر النهار، وتر النهار وعند دخول الليل، والصبح عند طلوع الفجر، فيبقى إذن صباح مساء، يعني يقول اللهم أجير من النار 7 مرات إلا أجار الله جل في علاه من النار، وجعل الله له جوارا من النار ونجاة من النار. وهذه إن كان خالصا مخلصا وقد قالها بقلب صادق واع في هذا الباب. نقف عند هذا الحديث. فعنوان في رواية قال قبل أن يكلم أحد، لذلك بعض العلماء قال بأنها تكون قبل السلام، قبل السلام. والمغزى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب. فلما نظرنا لحال النبي وحال الصحابة ما سلم أحد منهم رفع يديه ودعا، فعلمنا أن دبر الشيء يقع لغة إما على آخره وإما على البعيد، فلم نرى في البعيد فعلا، وعلمنا أنه في القبيل يعني عند الأواخر عند آخر الصلاة كان يأمر بالدعاء الاستعاذة من أربع، وكان يقول فلتتخير من الدعاء ما شئت، فقلنا وهذا دعاء واستعاذة من النار، فناسب أن يقول اللهم أجرني من النار قبل أن يسلم. وفي الرواية الأخرى قلنا بأنه في جلسة الفجر قبل أن يثني رجله كان يقول لا إله إلا الله لا شريك له 10 مرات، وأيضا اللهم أجرني من النار تكون الأفضل قبل السلام في هذا الباب. فإن استجار من النار فقد أجره الله جل في علاه من النار. ونكتفي بهذا اليوم. الفوائد المستنبطة: طبعا كل ما قلناه منوط بالإخلاص، كل ما قلناه منوط بالإخلاص. لو قال قائل طب هو صباحا يقول منافقا ومساء يقول منافقا، قلنا المنافق لا يستديم على ذكر. أنت كذبت فيما قلت وفيما ادعيت. قال كيف؟ قلنا أما قال الله جل في علاه عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا، خذ الأصرح من ذلك، ماذا قال؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن واظب عليها دل ذلك على نفي النفاق بالمواظبة. من واظب دل ذلك على نفي النفاق بالمواظبة. الفوائد المستنبطة: فضل التوحيد. نعوذ بالله، اللهم استر علينا رب العالمين. إثبات العرش. استيقظت يا أستاذ عمر، الدرس الثاني ذهب منك، والدرس الأول لن أتركك في هذا التقاعس. الدرس الأول مهم جدا، ودرس المعاملات ذهب منك، والدرس الثاني هو ذهب منك. أنت جاي على صيت المنافقين، هو جاء هو، ما أنا ما رأيت له تعليقا إلا بهذا لا يذكر الله إلا قليلا. ولو لك العذر غير مقبول، ولا تتقاعس مرة أخرى. من الفوائد: سعة رحمة الله جل في علاه على عباده. قال غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن أمسى قال غفر الله له ما أصاب من تلك الليلة. فضل الصلاة غير مقبول هذا العذر. اذهب لسايبر اقعد فيه مع الناس اللي بتلعب، انت تسمع هم يلعبوا، غير مقبول هذا العذر يا عمر. نعم، لو في اسئله تفضلوا. يقول: هل يستجير من النار فقط ام هناك روايات فيها سؤال الجنه ايضا؟ لا، يستجير من النار فقط، الذي جاء الاستجاره من النار فقط. يقول: ولماذا الاستجاره من النار سبعا؟ اي هل العدد سبعة فيه دلاله؟ هذا تعبد. يقول: كيف الجمع مع رواية 4 مرات؟ ما في 4 مرات، ما جاء اللهم اجرني من النار 4 مرات، ما أعرف رواية جاء فيها اللهم اجرني 4 مرات. ائتونا به. لا لا، أشهدك وأشهد محمد عرشك، دي 4 مرات. سبحان الله بحمد عبد خلقه ورضى نفسه ذات عرشه، هذه 4 مرات. هتكلم على اجرني من النار، ولذلك قلت العدد تعبدي، العدد تعبدي غير معلل. يقول شيخنا الفاضل: يستشكل. انت جهاد كان اتى بشيء اولا، ما ادري انت غضضت الطرف عنه ولا ايش؟ عندما قال كيف حازه الورع ولم افهم. طب هاته في الاول بعدين. هو يقول: كيف حازه الورع؟ حازه الورع اول، وتدبر لوصل الى ذلك. دلوقتي من الذي يهلك؟ يعني اين هلكت الاعور؟ ما تعرفون؟ خليك انت تكتب وضيع. ما هلكت الأعور أينها؟ لا كنا نتكلم، احنا نتكلم في ذلك. هلكت الأعور إيش؟ هلكت الأعور حين سيره، حين مشيه، لأنه لما يمشي هيشوف العمود عمودين، والكرسي كرسيين، والطريق طريقين، ممكن يكون 5، ممكن يكون الحول بتاعه ما فيش نني خالص، رأى 5 طرق مثلا، صح؟ فكيف نجاته؟ عند مكسي يذهب إلى شحف الجبال ويجلس، حتى يأذن له الله بفتح العين الأخرى أو بأخذه برحمته إلى منطقة النجاة، ها؟ أو ما يمشي إلا إلا إلا أمام عينه فقط، فيمشي متباطئا لينجو. والذي يجعله يفعل ذلك الورع، والجرأة تجعل الأعور يسرع يسرع. هذا معنى هذا الورع. أرجو أن يكون جهاد فاهم هذا الباب. يقول شيخنا البعض يستشكل بقوله أصر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. البعض ما مش فاهم شيء. يستشكل بقوله أصر. يستشكل أنه قال أسر يعني سره في ذلك. لا، هذه فيها دلالة على أن بعض العلوم التي يعني بعض العلوم قد يخفيها عن المنافقين، بعض العلوم قد يخفيها عن بعض الجهلة الذين لا يعرفونها فينزلونها في غير موضعها. لما سافر مسلم وتكلم على ركعتين بعد الوتر، يعني هو قال أن تصلي ركعتين أن تنام وتنام، فإن وهاتان ركعتان كأنهما في المسافر كتغني عن القيام، فلو أيقظك الله تعالى فقمت فصليت فهذا خير. فالعربي بيسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر، قال ما تقول؟ قال لا لا لا، هذه ليست لك ولا لأمثالك. قال له مسلم هذه ليست لك ولا لأمثالك. وتنزل أيضا تحت قول ابن أبي طالب، يعني لا تحدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول جاء رجل ليصلي ولم يجد في الجماعة إلا امرأة خلف الإمام، كيف سيدخل في الجماعة فضله؟ يدخل بجانب الإمام، يدخل بجانب الجانب على يمين الإمام، يدخل ويكون مأموما. نعم، لو لكم سؤال خارج الدرس رهن الإشارة تفضلوا، ما في أي شيء. يقول في الحديث من قال سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هل يعمل بالحديث استثناء بأن تقال الآية صباحا ومساء، أم يقول التسبيح صباحا ومساء؟ يقول الحديث من قال سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هل يعمل بالحديث استثناء بأن تقال الآية صباحا ومساء، أم يكون التسبيح صباحا ومساء عملا بمعنى الحديث؟ على الآية تقصد؟ نعم، أيوة، بأن تقال الآية. أنت لا لا، يسبح حين المساء وحين الصباح، المسألة على التسبيح. نعم، وما يقول الفوائد شيخ على شيخ مشوتر؟ تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة، جعل لهم العمل اليسير يكون فيه مغفرة الزلل الكثير وأيضا فيها الثواب الكبير. فتفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة. يقول هذا الحديث ورد فيه ثواب العتق للعبد، فهل يفسر به معنى المغفرة في هذه الرواية؟ لا، مرة ثانية أنا ما سمعت. يقول هذا الحديث ورد فيه ثواب العتق للعبد، فهل يفسر به معنى المغفرة في هذه الرواية ويرجح غفران الكبيرة؟ أين أدخل؟ أين أدخل؟ اللهم أجرني من النار. وين أدخل؟ قال جعل له جوارا من النار، يبقى في أجرني من النار فقط. ممكن يقول بذلك، لكن هو بيتكلم عن مغفرة الكبيرة، نحن قلنا من ذنب في الحديث السابق، ليس هنا، يبقى الاستدلال ليس في محله. نعم. يقول في مسألة الزيادة في السلام بعد وبركاته، بعض الناس تشدد في الأمر بحجة أن السلام عبادة ولا بد لها من التوقيف، وأيضا لتضعيفهم حديث أنس وزيد بن أرقم رضي الله عنهم لم يثبتوا الخلاف. السؤال يقول هل هذا الفعل منهم يصلح أم لا مع بيان ذلك؟ طبعا لا يصلح، لأن الخلاف ورد والخلاف ثبت والحديث حسنه بعض العلماء، فعلى من قال بتحسين الحديث لا تستطيع أن تنكر عليه، وعلى من قال بالتضعيف يقول قولي أنا صواب يحتمل الخطأ وقولك أنت خطأ يحتمله الصواب، فلا إنكار في هذا الباب ولكن فيه المناصحة. نعم، وهذا طبيعة الخلاف المعتبر الذي جاء معتبر، وليس كل خلاف جاء إيش معتبرا، ليس كل خلاف يأتي معتبرا، لكن إذا جاء الخلاف معتبرا فالمناصحة لا الإنكار. تقول الأخت تقول لا تعتذر من فضيلتكم لأن النت سيء ولا تسمع شيئا. غفر الله لها وزادها الله حرصا وزادها الله أدبا أن تعتذر على عدم. ويقول لعله يقصد ما قصدته ما قصدته أنا حديث أشهدك، أشهدك أن الحديث الأربعة يعني. ومحمد حجر بيقول لنا سأل سؤال بس أنا مش عارف فين. طيب شوف حجر وين، لأنه هو بيقول لك أنا مت من فضلك، هو إما يقول أنا مت من فضلك أو يقول من فضلك. هو السؤال دي مشاركة يا شيخان، لما بيصيب بيفكر نفسه أبو العيون، مسألة العور. نعم، بيفكر نفسه أبو العيون، هو ليس بعيون بحال من الأحوال، وهذا ليس بسؤال يا حجر. لن يبقى كبيرة ولا لا إيمان سيزيد برضه مشاركة شيخ. هل يقال أن من قالها متدبرا يستلزم التوبة؟ هذا هو سؤاله. صراحة كلام جيد جدا، من قالها متدبرا بتدبره سيندم والندم توبة.